محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: أقسام المركب: المركب تام وناقص، والناقص تام خبر وإنشاء. كان الكلام في مبحث المفرد والمركب، وذكرنا أن الشيخ المظفر عليه الرحمة اعتبر في المفرد أو في المركب ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون لللفظ جزء، أما إذا لم يكن لللفظ جزء فهو مفرد. الشرط الثاني أن يكون للجزء معنى، أما إذا كان لللفظ جزء ولكن ليس للجزء معنى فهو مفرد، كلفظ محمد له جزء لكن ليس لجزئه معنى. الشرط الثالث أن يكون اللفظ الذي له جزء جزءه يدل على جزء معنى، أما إذا كان اللفظ جزءه لا يدل على جزء معنى فهو لفظ مفرد. قلنا أن هناك شرطا رابعا للمركب، وهو أن تكون دلالة الجزء على الجزء المعنى مقصودة للمتكلم. هذا الشرط الرابع قلنا الشيخ المظفر لا يقول أنه ليس ضروري، يقول الشيخ المظفر لا حاجة إلى التصريح به، بخلاف الغير يقولون أنه لا بد من ذكره ولا بد من أخذه في تعريف المفرد والمركب. أما الشيخ المظفر يقول لا، أساسا بما أن الكلام في الدلالة، الدلالة يستحيل تحققها من دون قصد، فهو شرط وركن لكن لسنا بحاجة إلى ذكره. وقلنا إن مرجع الخلاف في المسألة يرجع إلى تعريف الدلالة، وهي هل أن الدلالة مطلق الانتقال من شيء إلى شيء، أو أن الدلالة هو الانتقال من شيء يقصده المتكلم إلى المدلول. فالدلالة ليس مأخوذ فيها عنوان القصد، فالدلالة إذا لم يؤخذ فيها عنوان القصد كانت بمعنى الانتقال من شيء إلى شيء. يقول الشيخ المظفر إذا كانت الدلالة مطلق الانتقال من شيء إلى شيء آخر فمثل هذا لا يسمى دلالة منطقية، هذا يسمى من باب تداعي معاني. فدلالة مثلا اللفظ الذي يخرج من النائم وإن كان ينتقل الذهن إلى شيء آخر إلى المدلول إلى المعنى لكن لا يسمى دلالة منطقية، لأن الدلالة لا تتحقق من دون القاصد. إذن هذا هو جوهر الخلاف بين الأعلام في من عرف الدلالة بأنها مطلق الانتقال لا بد أن يأخذ عنوان القصد في المفرد والمركب، في المركب والمفرد. أما الذي عرف الدلالة بأنها هي الذي أخذ فيها عنوان القصد والإرادة ليس بحاجة إلى أن يعتبر ويصرح بهذا الشرط. والأمر بعد اتضاح النزاع يبقى تحريره، وأي هو الصحيح في محله إن شاء الله. نشرع بعد ذلك في أقسام المركب. المركب على قسمين، مركب تام ومركب ناقص. ما الفرق بين المركب التام وبين المركب الناقص؟ إذا كان المركب يفيد معنى تاما بحيث يصح للمتكلم السكوت عليه فهذا هو المركب التام، أما إذا كانت الجملة مما لا يحسن السكوت عليها فهذا هو المركب الناقص. المركب التام كما درسنا في مذكرة المنطق كقولنا مثلا علي إمام، جملة مفيدة يصح السكوت عليها، لا ينتظر السامع مثلا أن يكمل الجملة المتكلم، بخلاف إذا قال مثلا إن جاء علي ولم يكمل الجملة، فهنا السامع ينتظر إكمال الجملة. إن جاء علي ماذا سوف تفعل؟ إن جاء علي تكرمه، تقف له، تقبل يده، تدخله المنزل، عليك بإكمال الجملة. إذا لم يكمل الجملة المتكلم سمي هذا بالمركب الناقص لأنه مما لا يحسن السكوت عليه، أما إذا كانت الجملة تفيد فائدة تامة ويحسن السكوت عليها يسمى ذلك المركب بالمركب التام. هذا هو الفرق بين المركب التام والمركب الناقص. قال بعض المركبات للمتكلم أن يكتفي به في إفادة السامع، والسامع لا ينتظر من المتكلم إضافة لفظ آخر لإتمام فائدته، من قبيل ماذا قال الصبر شجاعة، جملة مفيدة يحسن السكوت عليها. في السؤال في الأمثلة مثلا نتركها، سؤال في القاعدة اسأل، أما في الأمثلة خذ تشكل في مثال نأتي لك بمئة بمثال على رأس. نعم أنت ما رأيته أجيبك بعد أن تفسر. قيمة كل امرئ ما يحسنه إذا علمت فاعمل، جميع هذه الجمل جمل مفيدة يصح السكوت عليها، فهذا هو المركب التام، ويعرف بأنه ما يصح للمتكلم السكوت عليه، بحيث لا يقال للمتكلم عليك بإكمال الجملة، جملة خرجت منه مفيدة لا تحتاج إلى إكمال تفيد معنى تاما أساسا. هناك نقطة لطيفة نشير إليها نحو إشارة، هل أن المناط في صحة السكوت بالنسبة للمركب التام بالنسبة للجملة المفيدة، هل المناط في صحة السكوت هو سكوت المتكلم، يعني أن يصح للمتكلم أن يسكت، أو المناط هو صحة سكوت السامع؟ نعم لا، بأنه يسكت السامع بمعنى لا ينتظر شيئا، لا يقال للمتكلم عليك بإكمال جملة يسكت يقول نعم، أو لا، أو صحة سكوت الاثنين معا، أو صحة سكوت أحدهما فقط. هنا أقوال أربعة، ظاهر عبارة الشيخ المظفر أنه يختار القول الأول، يقول صحة السكوت أي سكوت المتكلم، وإن اختار بعض أساتذتنا القول الثاني وهو صحة السامع، وإن كان المختار صحة أحدهما. قلت نكتة لطيفة أنتم اختاروا، هي أمر وجداني. نعم. أما إذا قال المتكلم قيمة كل امرئ وسكت، يعني لم يكمل الجملة، أو قال إذا علمت وسكت، فإذا علمت ماذا؟ إذا علمت عليك أن تكمل الجملة بغير جواب للشرط، هو ذكر الشرط ولم يذكر جواب الشرط، فإن السامع يبقى منتظرا ويجده، أي ويجد الكلام ناقصا حتى يتم كلامه، فمثل هذا يسمى المركب ناقص، ويعرف بأنه ما لا يصح السكوت عليه، ظاهرا أنه يرى سكوت السامع هنا، بينما هنا فإنه يشير إلى سكوت ما يصح للمتكلم السكوت عليه، وجمعا بين الحقين لعله يقول يكفي سكوت أحدهما. الجوهر، المطلب الجوهري في المسألة هو هذا السؤال: لماذا في المركب التام صح السكوت عليه، بينما في المركب الناقص لم يصح السكوت عليه؟ وبعبارة أخرى، ما هو السر في كون الجملة التامة تفيد معنى تاما بحيث يصح السكوت عليها، بينما الجملة الناقصة لا يصح السكوت عليها؟ ما هو السر في ذلك؟ السر في ذلك يرجع إلى اختلاف النسبة التي تتضمنها كل جملة، فإن الجملة التامة أو المركب التام يشتمل على نسبة تامة، بينما المركب الناقص يشتمل على نسبة ناقصة. المركب التام من قبيل ماذا؟ علي إمام، هذه جملة تشتمل على ثلاثة أطراف: الطرف الأول هو المبتدأ وهو الموضوع وهو المحكوم عليه وهو قولنا علي، الطرف الثاني وهو الخبر والمحمول والمحكوم به، حكمنا على علي بأي شيء؟ بأنه إمام، إذن الطرف الثاني هو إمام. وهناك نسبة من خلالها نسند المحمول إلى الموضوع، نسند الإمامة إلى علي، نسند القيامة إلى محمد في قولنا محمد قائم. إذن هذا كنت أقرأ يوم من الأيام على المنبر عيني، فقلت هناك أحدهم يسمى بمحمد، يسمى محمد الملك، اللهم صل على محمد وعلى محمد، كان يشرب الخمر لأنه مثلا قلت محمد كان قال اللهم صل على محمد. لا على كل حال جيد، مجرد أن نسمع اسم محمد نتبرك بالصلاة على محمد وعلى نعم. إذن النسبة الموجودة في المركب التام نسبة تامة، لأجل هذه النسبة التامة وببركتها صح للمتكلم السكوت على جملة، بحيث أن السامع لا ينتظر أن يكمل الجملة، لأن النسبة هنا نسبة تامة. بينما إذا قال هكذا محمد القائم، محمد القائم ماذا فيه؟ بنحو الوصف والموصوف، محمد هو الموصوف والقائم هو الوصف، محمد القائم ماذا فيه؟ عالم جاهل متكلم شاعر سافر جاء رحل، عليك أن تكمل جملة. هنا النسبة الموجودة في الوصف في جملة الوصف والموصوف أو جملة المضاف والمضاف إلى جملة الإضافة، مثلا قيام محمد غلام زيد، غلام زيد ماذا به؟ قيام محمد ماذا به؟ قيام محمد رحمة، أو نبوة محمد ماذا بها؟ رحمة للناس، عليك أن تكمل جملة. هنا الوصف والموصوف والمضاف والمضاف إليه توجد في هذه الجملة الوصفية وفي هذه الجملة الإضافية توجد نسبة، لكنها نسبة ناقصة، ولهذا لم يخص السكون عليها. إذا لو سئلنا لماذا صح السكوت على الجملة التامة ولم يصح السكوت على الجملة الناقصة، نقول لاختلاف النسبة. المركب التام، الجملة التامة تشتمل على نسبة تامة، بينما الجملة الناقصة، الجملة المركب الناقص يشتمل على نسبة ناقصة. لاختلاف النسبة صح السكوت على أحدهما دون الآخر. يبقى السؤال، كل السؤال، ما الفرق بين النسبة التامة والنسبة الناقصة؟ عرفنا أن الجملة التامة والمركب التام يشتمل على نسبة تامة، ومن أجل ذلك صح السكوت عليه. وعرفنا أن الجملة الناقصة تشتمل على نسبة ناقصة، ومن أجل ذلك لم يصح السكوت. ما هو الفرق بين النسبة التامة والنسبة الناقصة؟ هذا نوكله إلى علم الأصول، إلى محله إن شاء الله. خوف يبقى ما الفرق بين النسبتين. المركب التام الذي يصح السكوت عليه على نحوين ينقسم إلى خبر وإلى إنشاء. فعندنا مركب تام خبري ومركب تام إنشائي. المركب التام الخبري هو كل مركب يحتمل الصدق والكذب. إذا كانت الجملة مما تحتمل أن توصف بالصدق ومما تحتمل أن توصف بالكذب، كانت الجملة جملة خبرية. من قبيل إذا قلنا محمد عالم، جملة تحتمل أن توصف بالصدق وتحتمل أن توصف بالكذب، إذا هذا مركب تام خبري. أما أنه مركب تام لأنه جملة مفيدة يصح السكوت عليها، وأما أنه خبري فلأن هذه الجملة تحتمل أن تكون صادقة إذا طابقت الواقع، وتحتمل أن تكون كاذبة إذا لم تطابق الواقع. إذا قلت أمطرت السماء ماء، يحتمل أن تكون هذه الجملة صادقة فيما إذا كان المطر فعلا قد تحقق، ويحتمل أن تكون كاذبة إذا لم ينزل المطار، لكن هذه الجملة تحتمل الصدق والكذب. كل جملة احتملت الصدق والكذب كانت جملة خبرية. أما الجمل التي لا تحتمل الصدق والكذب تكون جملة إنشائية. من قبيل ماذا؟ من قبيل الأمر، صلي. إذا قلت لأحدكم صلي صلاة الظهر، لا يقال هذه الجملة تحتمل الصدق والكذب، هنا أمر والأمر لا يحتمل الصدق والكذب. إذا قيل مثلا اشرب الدواء، لا يقال أنت كاذب، لم أخبرك بشيء حتى تقول أنا كاذب، أنا أمرك أن تشرب الدواء. هذه الأوامر، أو إذا قلت مثلا لا تشرب الدواء نهي، لا تشرب الخمر، لا تكذب، هذه النواهي والأوامر لا تحتمل الصدق والكذب. هذا مركب تام لأنه جملة مفيدة يصح السكوت عليها. صلي صلاة الظهر جملة مفيدة إنشائية لأنها لا تحتمل الصدق والكذب. إذن المركب التام المركب ينقسم إلى تام وناقص. ما هو أساس التقسيم؟ منشأ التقسيم؟ أساس التقسيم على أساس اختلاف النسبة، وأن النسبة تارة تكون تامة وأخرى تكون ناقصة. وعلى أي أساس قسم المركب التام إلى خبري وإنشائي؟ على أساس احتمال الصدق والكذب، وعلى احتمال الصدق والكذب للجملة. يبقى السؤال أنه لماذا في المركب التام الخبري يحتمل الصدق والكذب، بينما في المركب التام للإنشائي لا يحتمل الصدق والكذب؟ لماذا؟ نقول لاختلاف النسبة. فإن النسبة التي يتضمنها المركب التام الخبري نسبة وقوعية، بينما النسبة التي يتضمنها المركب التام الإنشائي نسبة إيقاعية، نسبة إيقاعية. ما الفرق بين النسبة الإيقاعية والنسبة الوقوعية؟ النسبة لا ليس موقوع إلى محل نبينه لأنه ذكرها الشيخ المظفر. النسبة على نحوين، نسبة إيقاعية ونسبة وقوعية. النسبة الوقوعية هي كل نسبة كانت منظورة على نحو قد تم وجودها وكان مفروغ عن تحققها، بخلاف النسبة الإيقاعية فهي كل نسبة كان منظورا إليها على أساس إيجادها وتحقيقها خارجا. مثلا ما الفرق بين شرب محمد الدواء وبين اشرب الدواء؟ شرب الدواء هنا نسبة وقوعية، بمعنى ان الدواء قد تحقق شربه وانا لو ان احكي عن شرب الدواء، اخبر عن شرب الدواء. اذا قلت اكل محمد الطعام، هنا امر فعل تحقق وهو اكل الطعام، انا دوري ليس الا الاخبار عن اكل الطعام، الحكاية عن وقوع اكل الطعام، بخلاف اذا قلت اشرب الدواء فهذه نسبة يراد منها ايقاع الشرب لا الاخبار عن الشرب. صلي يراد منها ايقاع الصلاة، كل يراد منه ايقاع الاكل خارجا، اخرج من البار نسبة يراد منها تحقيق الخروج وايقاع الخروج، بخلاف خرج، خرج الاخبار عما هو واقع ومتحقق. ويذكر الله في الكتاب قال كل مركب تام له نسبة قائمة بين أجزائه، كقولنا ماذا؟ محمد قائم، محمد قائم، هناك نسبة بين أجزائه محمد وقائم. كل مركب تام له نسبة قائمة بين أجزائه تسمى النسبة تامة. أيضا لاحظ لا يفهم من الجملة أن المركب الناقص ليس له نسبة، كذلك المركب الناقص له نسبة ولكن نسبة ناقصة. وهذه النسبة على نحوين، أولا قد تكون النسبة لها حقيقة ثابتة في ذاتها ما معنى حقيقة ثابتة في ذاتها؟ قال مع غض النظر عن اللفظ، وإنما يكون لفظ المركب كقولنا محمد قائم حاكيا وكاشفا عنها، مثل ما إذا وقع حادث أو يقع فيما يأتي فأخبرت عنه كمطر السماء فقلت مطرت السماء أو تمطر غدا، فهذا يسمى الخبر. لماذا يسمى خبر؟ لأن النسبة التي يستمدها نسبة وقوعية، النسبة الوقوعية نسبة يكون منظورا إليها على نحو مفروغ عن تحققها، لأنه يراد تحقيقها وإيقاعها، ويسمى أيضا القضية والقول. إذن المركب والخبر والقضية والقول كلمات مترادفة لمعنى واحد. لاحظ، ولا يجب في الخبر أن يكون مطابقا للنسبة الوقوعية، فقد يطابقها فيكون صادقا. مثال المطابقة ماذا؟ السماء فوقنا، السماء فوقنا جملة خبرية تطابق الواقع فتكون صادقة. وقد لا يطابقها، أي لا يطابق النسبة الواقعية، فيكون كاذبا. من قبيل ماذا؟ الأرض تحتنا، عفوا الأرض فوقنا، هذه نسبة، هذه جملة خبرية لكنها لم تطابق الواقع فتكون كاذبة. إذن الخبر ما هو؟ المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب. كل خبر احتمل الصدق والكذب، أي صح وصفه بالصدق والكذب، يكون مركبا خبريا تاما. الكلام في المركب ما دخل المفرد، المفرد جملة أساسا ليس بجملة، المفردات كلام في الجمل، المفردات كلمة واحدة. هنا نسأل هذا السؤال، جملة الكل أعظم من الجزء، الكل أعظم من الجزء، هذه الجملة تحتمل أن تكون صادقة وأن تكون كاذبة أو هي قطعا صادقة؟ لماذا تحتمل قطعا صادقة الكل أعظم من الجزء؟ الوجود والعدم لا يجتمعان، هذه الجملة تحتمل أن تكون صادقة وكاذبة أو أنها قطعا صادقة؟ مثل هذا هل يدخل في الجمل في المركب التام من الخبر أم لا؟ المركب التام من الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، هذه الجملة تحتمل الكذب فقط، هي صادقة. لماذا؟ هو هذا النسبة التامة التي تحتمل الصدق والكذب، أما هذه لا تحتمل الصدق والكذب، هذه فقط تكون صادقة. أقول مع ذلك النسبة الوقوعية التي تحتمل الصدق والكذب هذا الغيب. هذه تصف بالكذب، تصف بالكذب، الوجود والعدم لا يجتمع، والجواب بعبارة أدق أن وصف الصدق والكذب لذات الجملة بما هي جملة بغض النظر عن واقعيتها وعدم واقعيتها، ذات الجملة ونفس الجملة نعم تحتمل الصدق والكذب بما هي جملة خبرية، بما هي جملة تامة تحتمل أن تكون صادقة وتحتمل أن تكون كاذبة بغض النظر عن الدليل، قام البرهان، قام الوجدان على أنها صادقة 100%، هذا لا شغل لنا، لكن بما هي جملة تامة تحتمل الصدق والكذب. ولهذا سوف يضيف الشيخ المبصر قيدا في التعريف، في بحث القضايا في الجزء الثاني. يقول القضية أي الجملة هي المركب التام التي توصف بالصدق والكذب لذاتها. يعني ذات الجملة بما هي جملة تحتمل أن تكون صادقة وتحتمل أن تكون كاذبة. ولهذا إذا قلت إن القرآن الكريم فيه كثير من الجمل خبرية فيحتمل أن يوصف بالكذب القرآن؟ نقول نعم. إذا التفت معي، إذا لم ننسب هذه الكلمات إلى قائلها وهو الله سبحانه وتعالى، نقول الجملة بما هي جملة تكون صادقة وتكون كاذبة، وإنما قطعنا بصدقها لأنها من عند الله سبحانه وتعالى. وإلا لو خلينا ونفس الجملة بما هي جملة، يعني لو جاء إنسان وصدرت منه كلمات تشبه ما في القرآن الكريم، نقول تحتمل الصدق والكذب. إذن الجملة بما هي جملة تحتمل الصدق والكذب، تكون جملة خبرية. المنطقي يحتمل بالجملة الخبرية أو بالجملة الإنشائية. قلنا نحن كل شيء كان يحتمل صدقا ويحتمل كذبا يندرج تحت اهتمام علم المنطق. لماذا؟ لأنه يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، فيحتاج إلى قانون يصحح ذلك الخطأ ويميز بين ما هو صادق وما هو كاذب. والخبر هو الذي يهتم المنطقي، والذي يهم المنطقي أن يبحث عنه، وهو متعلق التصديق كما ذكرنا سابقا في موارد تعلق التصديق والتصور. ثانيا، وقد لا نكون للنسبة التامة حقيقة ثالثة بغض النظر عن اللفظ، وإنما اللفظ هو الذي يحقق النسبة ويوجدها بقصد المتكلم. إذا قال صليا يريد إيقاع الصلاة، وبعبارة أصرح إن المتكلم يوجد المعنى بلفظ مركب، يوجد الصلاة بقوله صلي، ويوجد الخروج بقوله اخرج، فليس وراء الكلام نسبة لها حقيقة ثابتة يطابقها الكلام تارة ولا يطابقها أخرى. يعني فليس وراء الكلام، إنما المعنى يوجد من خلال اللفظ. ولهذا عرف الإنشاء بأنه ماذا؟ إيجاد المعنى بواسطة اللفظ. الإنشاء هو إيجاد المعنى بواسطة اللفظ. يوجد البيع خارجا بقوله ماذا؟ بعتك الكتاب. لولا هذا القول بعتك الكتاب لما تحقق بيع في الخارج. لولا قوله فلانة طالق لما تحقق طلاق في الخارج. إذا معنى الطلاق ومعنى الزواج ومعنى البيع وما شابه ذلك، كل ذلك يوجد من خلال اللفظ بخلاف الإخبار. فإن الخبر هناك نسبة وقوعية، واللفظ ليس دوره إلا الحكاية عن هذه النسبة. ويسمى هذا المركب الإنشاء، ومن أمثلته الآخر نحو احفظ الدرس، النهي نحو لا تجالس دعاة السوء، الاستفهام هل المريخ مسكون، النداء يا محمد التمني، لو أن لنا كرة نكون من المؤمنين، التعجب ما أعظم خبر الإنسان، العقد كإنشاء عقد البيع، بعتك والإجارة آجرتك المنزل، والنكاح أنكحتك فلانا، ونحوهما نحو بعت وآجرت وأنكحت، والإيقاع كصيغة الطلاق فلانة طالق، والعتق مثلا فلان عبدي حر أو معتوق أو أعتقه لوجه الله، والوقف هذا وقف على الأيتام، ونحوها نحو فلانة طالق وعبدي حر. ما الفرق بين العقد والإيقاع؟ العقد هو الذي يحتاج إلى إيجاب وقبول، بينما الإيقاع لا يحتاج إلا إلى إيجاز دون قبول. مثلا العقد كعقد البيع، لا يتحقق البيع إلا بقول البائع بعتك وقول المشتري قبلت. إذا لم يقبل المشتري لا يتحقق عقد البيع. بينما الإيقاع إذا جاء الرجل إلى زوجته وقال أنت طالق، هنا يتحقق الطلاق ولا يحتاج أن تقول المرأة قبلت أو ما قبلت، قبلت ما قبلت. هذا الإشهاد على إشهاد على وقوع الطلاق لا على صحة الطلاق. نعم تكون طالقة لا بشرطها وشروطها، ولكن لا يحتاج إلى قبول المرأة، هذا هو المهم. قبل الطرف المقابل لم يقبل ليس بمهم. بينما مثلا عقد النكاح، إذا قلت مثلا زوجتك نفسي لا بد أن تقول قبلت، أما إذا لم تقبل فلا يتحقق عقد نكاح. وهذه المركبات كلها ليس لمعانيها حقائق ثابتة في أنفسها، أي بغض النظر عن الله تحكي عنها فتطابقها أو لا تطابقها، وإنما معانيها أي معنى البيع وعقد البيع ينشأ ويوجد بالله، يعني بواسطة قولي بعتك تحقق البيع، وبواسطة قولي زوجتك موكلتي وقولك قبلت تحقق عقد نكاح. فلا يصح وصفها بالصدق والحلف. لماذا؟ لأنه ليس لها حقيقة ثابتة بغض النظر عن الكلام، وإنما حقيقتها توجد بالكلام وباللفظ. وهذه معنى النسبة الإيقاعية. فالإنشاء هو المركب التام الذي لا يصح أن نصفه بصدق وكذب. هذا تمام الكلام في أقسام المركب. يشرع الشيخ بعد ذلك في أقسام المفرد، ويقسم المفرد إلى ثلاثة أقسام، إلى كلمة وإلى اسم وإلى أداة. ويشرع في بيان الكلمة، ولعله هو أدق معناه في الكتاب حيث يشتمل على نحو غموض. عرف الشيخ المظفر الكلمة بأنها اللفظ المفرد الدال بمادته على معنى مستقل في نفسه وبهيئته على نسبة ذلك المعنى إلى فاعل الله بعينه نسبة تامة زمانية. الذي يقدم شرحا لهذا التعريف بكامل عناصره لا أعفي عن امتحان المنطق الجزء الأول والثاني والثالث. الآن فلهذا نقول فبلا الكلمات أنا راح أسأل في بعض الجمل ونشوف. قال المفرد الذي هو كلمة، يعني الكلمة المفردة بعبارة أدق، الكلمة المفردة هي اللفظ المفرد. عندما يقول اللفظ المفرد يخرج اللفظ المركب، واللفظ المفرد هو ما لم يدل جزءه على جزء معنى. ونحن نأخذ مثالا نطبقه على التعريف. مثلا كلمة ضرب فعل ماضي، ضرب لا شك أنها لفظ مفرد. لماذا؟ لأنها وإن كانت لها أجزاء ضاد راء باء لكن ليس لجزئها معنى. التفت الشاف دقيقا. إذا برد لفظ مفرد الدال هذا اللفظ بمادته على معنى مستقل في نفسه وبهيئته على نسبة ذلك المعنى. هذا المقطع يحتاج إلى مقدمتين. المقدمة الأولى أن كلمة ضرب تشتمل على مادة وتشتمل على هيئة. ما الفرق بين مادة اللفظ وبين هيئة اللفظ؟ كل لفظ يتكون من مادة ومن هيئة. الفرق بين مادة اللفظ وهيئة اللفظ أن يقال إن مادة اللفظ يراد بها الأصل الذي اشتق منه اللفظ. مثلا ضرب ما هي مادتها؟ الضاد والراء والباء. كتب ما هي مادتها؟ الكاف والتاء والباء. وهكذا المادة من قبل أقول هذه الغرفة مادتها الطابوق والإسمنت والحديد وما شابه ذلك. كذلك الكلمات الألفاظ موادها الحروف. هيئتها بمعنى صيغتها، كيفية ترتيبها، كيفية تأليفها من سكنات من حركات من تقديم من تأخير. هذا يسمى هيئة الكلمة، هيئة اللفظ، شكل الكلمة. أقول ضرب هيئتها جاءت على وزن فعل، يضرب على هيئة يفعل، اضرب على هيئة افعل، ضارب على هيئة فاعل، مضروب على هيئة مفعول. إذا عندنا مادة، عندنا مادة وعندنا هيئة. التفت معي. قد تتحد المادة وتختلف الهيئة. مثلا إذا قلنا كتب، يكتب، اكتب، كاتب، مكتوب، هذه الان الفاظ متعددة مفردة. مادتها ما هو؟ واحدة وهي الكتابة. الكتابة مادة هذه المصدر، بعبارة اخرى المصدر يكون مادة الكلمات، لان من خلال الكتابة استخرجنا منه كتب، يكتب، اكتب، كاتب، مكتوب. إذا هنا المادة واحدة وهي الكتابة، ولكن الهيئة والتأليف يختلف. فعندنا هيئة ضرب هيئتها فعل، يضرب يفعل، مضروب مفعول، ضارب فاعل، اضرب افعل. إذا الهيئة يفعل افعل، فاعل مفعول فعل يفعل، هيئة مختلفة. وإن كانت المادة واحدة وهي الكتابة. ما هي مادة ضرب يضرب اضرب مضروب ضارب؟ الضرب. ما هي مادة اكل ياكل كل؟ الاكل. ما هي مادة نام ينام نام؟ النوم. المصدر يعبر عنه مادة الكلمة. اذا هنا المادة واحدة والهيئة مختلفة ومتعددة. اذا قد تتحد المادة وتختلف الهيئة، وقد يكون العكس. قد تتحد الهيئة وتختلف المادة. مثلا ضرب أكل شرب نام كتب، هنا الهيئة كلها واحدة وهي فعل. نعم وإن كانت المادة مختلفة، فضرب مادتها الضرب، كتب مادتها الكتابة، أكل مادتها الأكل، شرب مادتها الشرب. إذا هنا هيئة واحدة وهي فعل، كلها جاءت على هيئة ووزن وصيغة فعلا ولكن المادة متعددة. اتضحت المقدمة الأولى، عندنا مادة وعندنا هيئة. المقدمة الثانية، المعاني التي تدل عليها الألفاظ على قسمين، عندنا معاني استقلالية وعندنا معاني غير استقلالية. ما الفرق بين المعنى الاستقلالي وبين المعنى غير الاستقلالي؟ نعم، المعنى الاستقلالي مثنى، لا تسأل قبل أن أكمل المطلب، لا تسبق الأحلام. المعنى الاستقلالي هو كل معنى كان قائما بنفسه بمعنى لا يحتاج إلى طرفين لكي يتضح ذلك المعنى. مثلا إذا قلت لف علي، ما معنى لف علي؟ يعني ذات علي، ذات الشخص. إذا قلت محمد، إذا لفظ محمد يدل على معنى وهو ذات الشخص الذي اسمه محمد، هذا معنى استقلالي. الآن يتضح بشكل أداء في قبال المعنى غير الاستقلالي، وهو المعنى الذي إذا وهو المعنى الذي يكون ظاهرا في غيره ويحتاج إلى واسطة، ويحتاج إلى أن يرتبط بأطراف لكي يظهر المعنى. مثلا الحرف من لا يظهر معناها إلا إذا قلت سرت من البصرة إلى الكوفة. إذا قلت سرت من البصرة إلى الكوفة كان معنى من الابتداء ومعنى إلى الانتهاء. أما من لوحدها إلى لوحدها معناها ليس ظاهرا في نفسها، لا يظهر معنى الحرف إلا إذا وجد ضمن أطرافه. الباء، ما معنى الباء؟ ليس لها معنى ظاهر في نفسها، يكون معناها ظاهرا إذا قل كتبت بالقلم، فيكون من الباء ما أداتية. لها معنى، نحن لا نقول ليس لها معنى، لكن ليس معناها ظاهر في نفسها. الباء، الباء. ما معنى الباء؟ إذا قلت إلى إلى يمكن ويمكن ويمكن، معنى غير ظاهر. إذا ليس لها معنى ظاهر في نفسها. الآن تقول الباء لها معنى، مثلا قلت لك باب، من الباء لها معنى؟ نعم. إذا أحدث، إذا هذا دليل على أن الحرف لا يظهر معناه إلا من خلال ضمه إلى الجملة. نعم. لا أكو دليل، لماذا لا يوجد دليل؟ نعم. يوجد دليل، لكن هذا دليل لا يناسب المنطق. الدليل هو أن المعاني الحرفية معاني نسبية، والنسبة يستحيل تحققها من دون أطراف. هل توجد نسبة بدون أطراف؟ والمعنى الحرفي لا، من معنى نسبي؟ أساسا خطأ أن تقول معنى من ابتداء، قبل أن تقول معنى من النسبة الابتدائية إلى النسبة الانتهائية على النسبة الاستعلائية في النسبة الظرفية. والنسبة الظرفية لا تحقق إلا إذا وجد ظرف ومظروف طرفين. أكبر خطأ الحوزوي أن يقول لا يوجد دليل، علي أن يقول دائما ما هو الدليل، فرق بين السؤالين. لا يقول هذا غير صحيح، يقول ما وجه صحته. هذا أسهل إشكال في الحوزة، هذا غير صحيح، غير وارد، غير منطقي، غير كذا. إذن الحروف تكون معناها ظاهرا في نفسها، بل معناها تحتاج الى جملة لكي يتضح معناها. هذا السبب من معاني غير الاستقلالية. اذا اتضح ذلك نقول اذا جئنا الى المادة، المادة اي مادة اللفظ، الكتابة، الاكل، الشرب، النوم، هذه مواد لانها هي الاصل المصدر. هذه المعاني معاني استقلالية ومعاني غير استقلالية. احسنتم، معاني استقلالية لان الكتابة معناها ظاهر بنفسها، والنوم معناه واضح بنفسه لا يحتاج الى ان ينضم الى اطراف او يوجد في ضمن طرفين. اذا نجد ان المادة معناها معنى استقلالي. فما هي مادة ضرب؟ الضرب، والضرب معنى مستقل في نفسه. مادة اكل، الاكل، والاكل معنى مستقل في نفسه. اذا يتضح ضرب لفظ مفرد لانه لا يدل جزءه على جزء معنى. الدال بمادته، ما هو مادة ضرب؟ الضرب. مادته وهو الضرب تدل على معنى مستقل في نفسه، ومعنى انه معنى مستقل في نفسه لا يحتاج الى وجود اطراف. الدال على معنى مستقل في نفسه وبهيئته، ما هي هيئة الضرب؟ فعل. يقول وبهيئته على نسبة ذلك المعنى، أي معنى؟ أي المعنى الاستقلالي وهو الضرب، إلى فاعل لا بعينه. معنى ذلك أن ضرب ما معناها؟ ضرب معناها نسبة الضرب، لاحظ نسبة الضرب يعني النسبة إلى المادة. ضرب معناها نسبة الضرب، لا تقل قل هكذا بالعبارة، قل هيئة ضرب معناها نسبة الضرب إلى فاعل ما، ونسبة يكتب معناها مو نسبة يكتب، وهيئة يكتب معناها نسبة الكتاب إلى فاعل ما، وهيئة أكل معناها نسبة الأكل إلى فاعل ما. إذا دائما الهيئة، هيئة الكلمة كهيئة ضرب فعل، دائما تدل على نسبة المادة، النسبة إلى المادة إلى فاعل لا بعينه، يعني إلى فاعل ما. ضرب أي نسبة الضرب إلى فاعل ما غير معين. نسبة تامة زمانية، النسبة التامة الزمانية بيانها هو الذي يحتاج إلى دقتين. والحمد لله رب العالمين.